أريد أن أتبقى من كلام إمام الإسلام رحمه الله في درس الكتاب في جمعة الاعتقاد للمحافظة على قضية السمن والإجازة الذين فاتهم حضور درس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصطفى وخدام المقدسي رحمه الله في جمعة الاعتقاد: الحمد لله المحمود لكل انسان المعبود في كل زمان الذي اداخله من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن اشفاه والانداد وتنزه عن صاحبه والولاد ونفذ حكمه بجميع عباد لا تؤثره حضوره بالتفكير ولا تتوهم القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى والصفات العليا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى في مدلع بالقول فانه يعلم السر الاخر احاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزه وحكما وسع كل شيء رحما وعلما تعالى عليه ايديهم ما اخفهم ولا يفرقون فيه علما. ثم قال المؤلف رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن انتهينا الى هذا الموضع. ذكرنا من قواعد السنة الأسماء والصفات أن الله عز وجل موصوف بالإثبات وبالنفي، يعني هناك صفات ثبوتية وهي أكبر صفات المعلومة وهناك صفات نفية وتكون على سبيل الإجمال غالبا ليس كمثل شيء لم يكن له كفوا أحد. لا تقول سنة ولا نوم. وذكرنا أن ما جاء بالنفي مفصلة مما جاء بسبب مهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشكيل والتنزيل. وما أشكل من ذلك هو وجب إثبات لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى طائره ونجعل عهدته على ناقله اتباعا طريق راسخين العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه الجملة العظيمة من هذه العقيدة المهمة: كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وترقيه بالتسليم والرفض. في هذه الجملة تأكيد لما سبق أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة من أين يأخذون عقائدهم. هذه المسألة أعظم المسائل، لأنهم إذا لم يحدد مصدر التلقي فلن تجد تلك الخلاف. مصدر التلقي هذا لابد من معرفته. إذا اختلف مصدر التلقي فلا داعي لنا الكلام عن أن هذه أول مصور إلى غير من ذلك. والواقع أن الله عز وجل مين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان وأئمة السلف والسنة ميزهم بهذه الميزة العظيمة أن أمرهم بتلقي عقيدتهم الكتاب وما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما نشأ الشر كان لهم الشرع المشهور شرع المعتزلة، ومن شاء بعدهم جعل العقل مصدرهم في التلقي، وأعرضوا عن أدلة الكتاب والسنة في باب العقائد. نحن نعلم اليوم أكثر منهم. المؤرخ يقول: أوصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الحديث حديثا أحد أو حديثا متواترا، فهذه المسألة الأولى، الأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاد. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في باب العقيدة، كما هو حجة في باب الفقه والأحكام العامة، وهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وكل من يقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يخالف بها بالعقيدة فقد خالف سلف الأمة وخالف اتفاق أهل السنة والجماعة. وسألت لكم من كلام أهل السنة ما يثبت هذا الاتفاق، وأن هذا هو سبيلهم وغيرهم، ولا يوجد إن شاء الله لا يوجد إمام من أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من القرون الأولى المفضلة من الذين لم يتنبأوا من عهد من البدع، أقول لا يوجد إمام واحد قال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يقال به بالعقل، لأنه أحاد، لأنه مشهور، لأنه عليم. لم تجد إماما من أهل السنة والجماعة يقول ذلك، وهذا من أهل السنة والجماعة. الإمام ابن القدامى رحمه الله يقول: كل ما جاء القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإخبار، وسيأتي بصنيعه هو في كتابه هذا أنه يحتج بأحاديث على المعتبر هي من أحاديث الآحاد، الأحاد المتواتر، تعلمون هذا في مصطلح الحديث، الحديث المتواتر له شروط، قد لا يسلم كثير من الأحاديث أو لا يتحقق هذه الشروط إلا في الأحاديث القديمة، أن يرويه جمع عن جمع في الحالة وقام على ذلك إلى آخره. وأكثر الأحاديث التي يحتج بها العلم وهي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هي مما يطلق عليه حديث الآحاد. حديث المتواتر لابد أن يرويه جماعة، ثم عن كل راوي جماعة، يعني إذا كانت الطبقة الأولى مثلا فيها 10 رجال فإن عن كل واحد 5 أو 6، فلابد أن تكون طبقة التابعين 50 أو 40 أو 60، وطبقة التابعين يكونون نحو 100 أو أكثر، وهذا لا يتحقق إلا في أحاديث قليلة. والذي حصل أن أهل السنة كانوا على الجبل يقرؤون القرآن ومصدر التلقين ويتقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما فيهما من كل شيء من الأحكام العملية ومن المسائل العقلية العلمية، وصنفت مصنفات أهل السنة جميعا على هذه الوثيقة ويحتجون بجميع الأحكام مثل ما سيأتي معنا في هذا المؤلف، وغلاما يحتجون بالأحاديث أكثرها هي الأحاديث من الآحاد. لما نشأ أهل البيت وأعيتهم السنن لم يستطيعوا مواجهة أهل السنة وهم يحتجون عليهم بالأحاديث الصحيحة، اخترع لهم الشيطان هذا المبدأ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به العقيدة، فإذا ذكرت له حديثا في صفة رسول الله عز وجل قال هذا حديث آحاد فلا نقول لا نقول به أو لا يلزم العكس. فإذا جئت له بحديث متواتر أو بآية من القرآن فإنه يحمل فيها سيف التأويل، الخصومة من باب الجدل ترد بهذه المخالفين بحجة أنه حديث الآيات وهي في الواقع تحتج بحديث الآيات وستذكر أمثلة. بل هذه الفرق التي ترفع هذه القاعدة على إطلاق حديث الآيات تجدها تحتج بما هو أقل من حديث الآيات. وهو احتج بعضهم ببيت من الشعر لا يرفع طالب. ربما احتج احدهم بكلام يسوم او حكيم او منطقي لا يدرى كلامه ولا ترجمه كيف ترجم ولا كيف يمكن هذا قد يروح معنا منه بعض. فابن قدامه رحمه الله يقرب على المنهج كل ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحن نعتمده في هذا الباب باب إثبات صفات الله عز وجل. وسيأتي أنه يأتي الإكثار بعد قليل يقول وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإقرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله لأن الطريق أن تسمى بكونها متواترة ولا أحيانا متواترة ذلك. ويقول نفس المؤلف الإمام القدامى رحمه الله هذه النقطة مهمة أنه إذا أشكل عليك وأردت أن تفهم كلام العالم فإن أولى السبل لهذا الفهم الصحيح أنك ترجع إلى بقية كلامه وبقية كتبه لتعلم كيف تستعمل منها الأخبار. ذلك معنى هذا في دعوة أن القدامى كان مفوضا وكان مفوضا. القدامى رحمه الله عنده كتاب مهم في أصول الفقه على مذهب الحنابلة باسمه روضة الناظر كتاب مشهور معنا. يقول في روضة الناظر ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار الصفات. اتفق السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل انما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها. طبعا هو كان يتكلم في مبحث خبر الاعمال لا يفيد العلم ولا يفيد العلم ويعتبر هو كما سياتي ان خبر الاعمال اذا تلقت حكومه بالقبول لم تعترض عليه كالاخبار التي من صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنها تفيد العلم. وهذه الكلمة تجيب على الشبهة التي تقول العقيدة أمور قطعية كيف يؤخذ بها الظن؟ نقول لا، هذه الأحاديث إن كانت آحاداً إلا أن الأمة تلقتها بالقبول. ولذلك انتقل السلف في نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل. من الأمور العلمية العقلية وإنما تكلفها الأمور تصديقها واعتقاد ما فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها وإجماع الحكم. وله كلام جميل جدا في كتابه المسمى إثبات صفة العلوم إمام المقدام رحمه الله عند الكتاب في إثبات ربنا سبحانه وتعالى يحتج فيه ايضا كما احتج غيره من كبار ائمه السلف باحاديث هي من باب الاحاد. قرر في اول كتابه ان التواتر ليس كما يقول البعض لابد من عدد عن عدد بل قد يحصل التواتر بالقرائن وليس بالعدد. يقول بعض رحمه الله انه ليس بشرط صحه التواتر الذي يحصل به اليقين ان يوجد عدد التواتر على عدد التواتر في خبر واحد ليس هذا شرطا. بل متى نقلت اخبار كثيره في معنى واحد من طرق يصدق بعضها بعضا ولم يكن يكذبها ويشتم فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقظته فقد حصل التواتر وسبب القصد واليقين الى هذه الكلام. يجيبون كلامهم في مختصر صواعق المسلم، لان صواعق المسلم الاصل المرفوع ليس كاملا، المختصر فيه كلام ليس موجودا في الاصل. فناقش هذه المساله في اكثر من 100 صفحه الاستدلال على ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح اخذت منه الاعطار بغض النظر عن كونه متواترا او حالا. ينبغي ان يتنزه طالب العلم اذا سمع النكول عن سببه. نحن في هذه المرحله حصل اتهام في العقيد السنة أنهم يقلدون فلان وفلان، يعني بعض الناس يقولون هل العقيدة كلها من ابن تيمية وابن القيم، ولهذا يحرص طالب العلم على تصحيح اعتقاده من كلام السلف، من كلام السلف العظيم، حتى لا يكون دعواته أن يتبع السلف مجرد دعوة. فمن يعتبر نقول كثيره اذكرها لاهتم منها هذا التقصير، تقصير كلام السلف، منها الاستثناء بكلامه، منها الوقوف على اسماء هذه الكتب والمصنفات لتكون مرجعا لك يا طالب العلم، منها ان نعرف من هم اهل السنه وايمانهم ورجالهم. ولدينا كتاب عظيم للإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني رحمه الله، اسمه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، تجدون ترجمة جميلة لهذا الإمام في سير علم النبلاء وغيره من الإمام الحافظ، وتوفى 535 للهجرة. القرن الثالث الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. يقول فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف، تثبيت أو إثبات خبر الواحد من قول علماء السلف، وساق الأدلة المشهورة على حجية خبر الواحد، ثم نقل نقلا مهما عن إمام كبير كثير ما يذكر عنه الاصفهاني من اهل الكتاب، وهو الامام ابو المظفر وابو المظفر السمعاني. وهذا يقول عن الذهبي رحمه الله انه مفتي الشافعيه بخراسان، انه الامام العلامه مفتي خراسان شيخ الشافعيه ابو المظفر السمعاني، كان اماما حنفيا لمده 30 سنه، ثم انتقل الى المذهب الشافعي وصار اماما في المذهب الشافعي، وجاء في ترجمته انه كان شوكا في اعين المقابلين وحجه لاهل السنه وكان كثيرا على النبلاء. وهذا الامام له كلام مهم وساقراه نفسي، وهو الذي يشير ويبين بالادله والامثله ان جميع الكور في الحقيقه تحتاج الى حديث الاحاد عندما تكون حجة لها، لكنها تجابر في مقام خصومة ومرض. فصل قال الإمام المظفر السمعاني فصل، ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما رأيه العلم، يعني الشيء الذي لابد فيه من العلم والقدر صدور العقيدة، فأخبار الآحاد لا تقبل فيها. طبعا البعض يحضر ربما من هذه المصطلحات لم نكن به، نحن نعطيها الخلاصة، إذا كان الإسلام مؤمنا مسلما فلا شك أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه حديث صحيح فسيرعه فللعلم وعلى الرسول. هذا مقتضى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاء الحديث Yeah. ذات الشمال فأقول مصيحات مصيحات للسيطان إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لن يزالوا مختلفين على أعقابهم هذا عندهم أحد وترى الخوارج يستدلون بالقول اعتبار المسلم فسوق وقتال الكفر هو عليهم أحد كذلك وبالقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني السارق حين يزني وهو مؤمن هو حديث أحد وأنا أضيف لك إن غير هذه الفرق تحتج بما هو أقل بمراحل من هذه الآيات المقارنة بأبيات من الشعر ربما جعل ظاهرها ويحدثون أحاديث الآيات من العقل والنشور وفي الكلام عن الجنة والنار وينسون ما أصدروه هنا أن حديث أحد لا يخرج قال إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الشرع وما السنة قال مشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث أكثر قول العقائد من أهل السنة هي قول العقائد مسندة يعني تأتي من أحاديث كأساليبها إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يعني إذا أصل الصورة إلى تسعة فأرسل واحدة مثلاً وفي صلاة تبلغه الرسالة، هذا الفتح الشديد في مقام الوجود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين، يعني بلغ هذا الدين إلى الواعي أصحابه ليؤدوه لهم. يعني حديث معاذ الذي ما حفظ الله على العباد، هذا الحديث أعاد المتواتر، هذا الحديث أعاد يتكلم فيه قصد العقاب، حقوه ألا يشركوا به شيئا. فإذا يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المتكلم. يا بالله أعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. سمعت في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، كيف اعتقد بخبر الواحد في أمر الاعتقاد في مسائل لابد فيها من الدوام كما يزعم؟ قال ما يدل عليه أن الأمر مجتهد في مشتهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك، بعث إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وغيره كان مكتوما وتجلى وغيره من ملوك الطوائف، وكتب عليهم كتبا على ما عرف بالرقيا واشتهر بما بعث واحدا واحدا، ودعاهم الى الله بالتصديق برسالته والتزام بمكته وقطع العذر لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وهذه المعاني قيام الحجه وقطع العذر لا تحصل الا بعد من ارسل اليه بالارسال والمرسل، لا تكون حجه على كسرى الا اذا افاد له هذا الكتاب العلم، وهذا الكتاب ما قاله امين كما سمعت. وقال وكذلك الامور الكثيره اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقتال واحد من اصحابه وذكر امثله عديده من السنه خلال الاحكام والعبادات، ثم قال هذه مسألة أخرى. الإمام عبد البر صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليهما، وما جاء من أخبار الآيات في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه لا يعترض عليه. ولو كان حديثا آحاد هذا ذكرته بجامع البيان العلمي وفضل. والإمام الغزالي رحمه الله نحن نحبه كنا ندرس الفقه الحنبلي أيضا أن ننقل اعتقاد الإمام، فليس هناك انفصام بين هذا الباب وهذا الباب. الإمام الغزالي لم يقال له عند الحنابلة أن يرجح صاحب كتاب التنقيح صاحب كتاب الانفصام، له كتاب مهم في أصول الفقه اسمه مختصر التحرير وشرحه بنفسه في كتاب التحرير شرح مختصر التحرير. وهناك كتاب مشهور اسمه شرح الكافية التنوينية على مختصر التحرير، هذا الإمام آخر ومعنى من الجار الحمد لله. المجار رحمه الله يقول في كتاب التحرير بعد مثال صدر باهي في مثال صدر باهي كان يزيد قال فائدة أحمد وأكثر أصحابه وغيرهم وحكم إجماعا يعمل به في الأصول أعني أصول الدين وحكاه عبد البر اسم عبد البر إجماعا. قال الإمام أحمد لا يتعدى القرآن والحديث، وقال القاضي أبو يعلى يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول. ولهذا قال الإمام أحمد قد تلقتها العلماء بالقبول، وقال القاضي الجمل مذهبك على ذلك انها طالب علم وتلقاه بالقبول تصلح لاثبات اصول الديانات. ذكره القاضي ابو يعلى في مقدمته المجرد، والشيخ بديع الدين رحمه الله في عقيدته انتهى كلام الغزالي رحمه الله. اذا هذه المساله الاولى ان احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صحت فإنها يؤخذ بها في جميع الأبواب، لا فرق بين أبواب العقائد ولا أبواب الفقه، ولا فرق في أبواب العقائد بين أبواب الصفات والرؤية والأبواب، ولا ما يسمى السمعيات، كله باب طاهر مغلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصة اذكرها في المادة، قصة مشهورة للإمام الكبير الحافظ الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهذا من كبار أئمة من أهل السنة. الإمام إسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي له قصة مع الأمير عبد الله بن طاهر، دخل على الأمير جماعة الجهمية وطعنوا في الإمام الكبير إسحاق بن راهويه رحمه الله. يقول الإمام إسحاق قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هل الحديث الذي ترونه في النزول وغير ذلك، يعني حديث مشهورا يا معشر السلف الصلاة وكذا كما قلت مشهورا عن السنة مثل هذا الأمر وقد ضبط وصنف، يعني عند الكتاب رد على الجهمية من ذلك، رد على الجهمية لمن؟ أبو داود يضع في سننه باب رد على الجهمية، الترمذي باب رد على الجهمية، ابن ماجه، النسائي، ويضعون الأحاديث يضعون تحت هذه الأبواب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال لي يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترونه في النجوم يعني وغير ذلك ما هي؟ قلت أيها الجميع هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام نفس الطريقة نفس الرواية، هذا الحديث جاء مجيء الأحكام والحلال والحرام، ونقل العلماء فلا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف. قال الله ما أردت ما كنت أعرف وجوهها إلا الآن. هذا الحديث نقلها نفس الرواية اطعمهم في روايه والثورية الشريعة ويعطيه أسماء الصفات ومذاك إلى التأويل. بالقبول شرح مختصر التحرير. يقول هذا القول لعالم المحاسب، ونقل الحارث عن أكثر أهل الحمد، وقال له الشيخ موفق الدين ومذهب القدامى والآمل وابن حمدان والطوفي، بل قول جمع كثير من أهل الأصول من مراد وبيضاوي وابن حارث والنظام، بل نقل له جماعة من الجويد أنه يفيد العلم بالقرائن. قال البرداوي: وهذا أظهر وأصح. يعني هناك ثلاثة أقوال، أنه لا يفيد الظن أو يفيد الظن مطلقا، أنه يفيد العلم مطلقا، أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. ثم ذكر أن هذا قول المحققين من أصحابه، قول القاضي قال وهذا هو المذهب، قول ابن الخطاب إلى آخره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف انتبهوا إلى النقل، ثم انتبهوا إلى استشهاد الحافظ شيخ الإسلام الشافعي البرقيني ثم ابن حجر العسقلاني بنقل شيخ الإسلام وعدم رده. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. قال: هذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أهل الحديث والسلف على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه محاكم الاصطلاح، يقول: نقل بعض الحفاظ المتأخرين، يقصد به شيخ الإسلام كما سلف. يعني أنا لما قرأت هذا النقل نقل بعض الحفاظ المتأخرين لآخر الكلام لم يكن عندي شك في أن المراد به ابن تيمية رحمه الله، ثم وجدت الحافظ ابن حجر في المعتقد هذا الصلاح يقول إنه يجيب به ابن تيمية رحمه الله. لماذا ذكر المنزلة هذه؟ لأن الإمام الصلاح رحمه الله في كتابه مقدمة علوم الحديث تكلم على أن ما الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، مع أنها قد تكون عليه أحد وأكثرها عليه أحد، لكنها تفيد العلم النظري ومقطوع بصحته، حتى إن نقل عن الجواري أن الإنسان لو حالف الطلاق أن ما في البخاري صحيحا والصحيحان صحيحا لم يعرف صحيحا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل على الاصطلاح كيف نقول ان حديث الاحاد مفيد العلم؟ فيقول البرقيني في محاسن الاصطلاح: نقل بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله انهم يقطعون بصحه الحديث الذي تلقته الامه بالقبول، فالخبر اذا تلقته الامه بالقبول تصديقا له عشرا الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف وغيره، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين. وذكر مثلا كالإمام السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله الكلية والقاضي الطيب الطبري وإسحاق الشيرازي وغيرهم من المصنفين في أصول فقه الشافعية، وأن يعلم القاضي والخطاب وغيرهم من الحنابلة، وهو قول أكثر العلم قال الشيخ محي الدين النووي: خالق واصطلاحي المحققون والاكثرون. يقول ابن حجر: هذا القول غير مشترك، بل تعقبه شيخنا البرقيني وشيخ ابن حجر، بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في معناه الاصطلاح، فقال هذا ممنوع. فقد نقل بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعيه والحنفيه والمالكيه والحنابله انهم يقطعون بصحه الحديث الذي تلقته محمد بن قابول. قلت هذا كلام ابن حجر، قلت وكانه على بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله، فاني رايت فيما حكاه عنه بعض ثقات اصحابه ما ملخصه الخبر الذي تلقته محمد بن قابول تصديقا له وعمل من جليه هذا العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو ما ذكره جمهور المصنفين في اصول الفقه كشمس الائمه الاستغاثيه وغير الحنفيه والقاضي عبد الوهاب والشيخ اسحاق بن حمد السرايني والقاضي الطيب الطبري والشيخ اسحاق الشيراني وسليم الرازي وامثاله من الشافعيه وابي عبد الله بن حمد والقاضي ابي يعلى بن الخطاب وغيرهم من احاد الحنبليه، وهو قول اكثر اهل الكلام المشاعره وغيرهم من اسحاق السرايني وابي بكر بن عمر ومنصور التميمي والاستمعاني وابي هاشم بن جفاني وابي عبد الله البصري. قال: ومذهب اهل الحديث قاطبة. ابن حجر لم يتعقب شيء الاسلام شيء متاخرا. قال: ومذهب اهل الحديث قاطبه، وهو معنى ما ذكره ابن صلاح في مدخله الى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطا. ابن صلاح ذكر ذلك استنباطا وفق فيه هؤلاء الائمه، وخالفه في ذلك من ظن ان الجمهور على خلاف قوله، لكن لكونه لم يقف الا على التصانيف من خالف في ذلك بعض المصنفين كالقاضي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم، ان هذا يقول انه لا يفيد العلم مطلقا. وثم ذكر ابن حجر من اصبح ما رايت كلامه في ذلك من هذه الاسماء لدينا كلمات من كتب عديده وشريحه. ابن حجر يقول: اصبح رايت من كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقييم الدين عنه نحن بصدري الاستاذ اسحاق السفرين، فانه قال: اسمع كلام اسحاق السفرين، اهل الصنعه اهل الحديث، اهل الصنعه يجمعون على ان الاخبار التي اشتمل عليها صحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر، وان حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. اختلف في احاديث قليله صحيح. أهل الصنعة المجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر. يقول هذا كأنه يشير بذلك إلى ما نقله بعض الحفاظ، اعتمد على نقل بعض الحديث كما هو معلوم. قال: وقد احترق المصطلح، المصطلح بعد كذا قال إلى بعض الأحاديث. ثم قال: وأما قول الشيخ محي الدين يعني النووي لا يفيد العلم إلا أن تواتر، قال: فمنقوض بأشياء، أحدها الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظرية، ثم صرح به إمام الحرمين والبدائي والرازي وكلام حجر. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري، ثم صرح به إمام الحرمين والبدائي والرازي والسيف الآمري وابن الحاجب ومن تبعهم. ثانيا الخبر المستفيض والوارد في وجوه كثيره وليس متواتر لا مرعى فيها، في العلم النظري المتبحر فيها المتبحر فيها الشان، وممن ذهب الى هذا الاستاذ اسحاق الاسرائيلي والاستاذ المنصور التميمي والاستاذ بكر بن فوط وغيره. انا اطلت في الحقيقه في هذه المساله لان هذه تعتبر ام المسائل، ام المسائل، لأن صاحب البدعة ممكن أن يرد لك أي حديث ابتداء بهذه الحجة، حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن والعقائد لا يؤخذ فيها الظن، بالتالي لا تحتج علي بحديث في الرؤيا يمكن كان ينكر الرؤيا، أو لا تحتج علي بحديث في إثبات الضحك أو العجب أو الغدر إن كان لم يثبت ذلك، الوليد المسلم الراحل المتحرك أن يعرف أن هؤلاء أمنوا بأهل الحديث ثم حكوا هكذا بالتفهم يفهمون كل ما في دين الله عز وجل إلا فيما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى فيقولون نحن ثلاثة أثبتنا نحن نقول لكلنا هذا الاعتراف الأولين أن هذه الأحاديث اعتمدها سلف الأمة وأن كبار المحققين من أهل الأصول حتى المتكلمين كالإمام ابن الحاجب وعمان والبيضاوي وغيرهم هؤلاء يقولون أن خبر الواحد بحسب فيه القرآن مفاد العلم وبالتالي لا إشكال فيما نقول به في العقيدة وهذه العقائد المسندة هي استحاق والسنن كما